السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فنعود مجددا لنواصل شرح ما جاء في نظم الآج الرومية للإمام العلامة ابن آب رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند التعريف بالإعراب، وذكرنا التعريف الجامع المانع للإعراب، وهو أنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها أو عليه لفظا أو تقديرا. فشرحنا معنى التغيير، تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوالها، وشرحنا معنى العوامل بالتفصيل، وهو أن العوامل كل جمع عامل، وهو كل ما يعمل في غيره، والعوامل كلها لفظية أي يتلفظ بها، إلا عاملين اثنين فإنهما معنويان. العامل المعنوي الأول هو الابتداء، وذلك في المبتدأ، فالذي يرفع المبتدأ هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي. والعامل المعنوي الثاني هو التجرد من الناصب والجازم، وذلك في الفعل المضارع المرفوع، فإن العامل فيه هو تجرده من الناصب والجازم، إذن فهو عامل معنوي، لأننا لا نتلفظ بهذا العامل وهو التجرد من الناصب والجازم. وقولهم لفظا أو تقديرا، يرجع هذا القيد لفظا أو تقديرا للتغير، فليس شرطا أن يكون التغير ملفوظا، بل يمكن أن يكون ملحوظا مقدرا، نحن نقدره. فنعرف أو فيكون الإعراب نوعين: إعراب لفظي أي تغير لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو الأصل، الأصل أن الإعراب يظهر. وهناك إعراب تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، والموانع رأينا مانعين اثنين منها، وقد أوصلها أو ستصل معنا إن شاء الله من خلال الدروس اللاحقة إلى أكثر من عشر أو أكثر من عشرة موانع. رأينا المانع الأول وهو التعذر، ويكون في كل اسم أو فعل آخره ألف لازمة، كرضا وعصى ويرضى ويغزو، لا يغزو يمكن أن نظهر الحركة على الواو، إذن فهذا مانع ثقل، لكن التعذر يكون في الألف في الأسماء مثل رضا وعصى، وفي الفعل مثل يرضى وغزى. والمانع الثاني الذي رأيناه هو الثقل، والثقل يكون في كل ما آخره ياء أو واو لازمة في الأسماء نحو القاضي، وفي الأفعال نحو يرمي ويغزو. والمانع هنا هو الثقل، لأنه يمكن أن نظهر الحركة لكن نستثقل ذلك، بدليل أن الفتحة تظهر لخفتها، فنقول رأيت القاضي ولم يرمي ولم يغزو، فدل على أن المانع ليس التعذر، التعذر هو الاستحالة، عدم الإمكان بحال. أما الثقل فهو الاستطاعة مع ثقل، فنحفظ يعني شيء سهل أن يحفظ، التعذر في كل ما آخر ألف لازمة أصلية، وثقل يكون في كل ما آخره واو أو ياء لازم. وبعد أن عرفنا الإعراب ذكرنا أو توقفنا عند التعريف بالبناء، فقلنا فات الناظم رحمه الله، وهو طبعا معذور في ذلك لأنه يتبع صاحب المتن، فاته التعريف فاته التعريف بالبناء وهو يقابل الإعراب. البناء قلنا في اللغة هو وضع شيء على شيء على سبيل اللزوم والثبات، هذا هو البناء. وفي الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أي مهما تغير العامل فالكلمة تلك تبقى على حالة واحدة، فدل ذلك على بنائها. فتقول مثلا جاء سيبويه، فسيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع. ما هو الدليل على بنائه؟ لو كان معربا لقلنا سيبويه، فلما قلنا سيبويه دل على بنائه. ورأيت سيبويه مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، ومررت بسيبويه الباء حرف جر، وسيبويه اسم مبني على الكسر في محل جر. إذن فالمبني لا يتغير مهما تغير العامل، يبقى على حالة واحدة، لذلك عبروا عنه بالبناء لأنه يلزم حالة واحدة ثابتة لا تتغير. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن البناء في ذكر قواعد مهمة، وهي قواعد كلية يحتاجها طالب العلم وطالب النحو خاصة ليستحضرها في مسيرته كلها وهو يدرس النحو. هذه قواعد نصبر على فهمها حتى تكون لنا أصلا نسير عليه طوال مدارستنا للنحو. القاعدة الأولى التي ينبغي أن نعلمها هي الأصل في الأسماء الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب، أي إن الأصل في الأسماء أنها تتغير إذا تغير العامل، هذا هو الأصل. ومن خالف الأصل فعليه الدليل. فلولا أنه قد ثبت لدينا الدليل من السماع أن العرب بنت سيبويه على الكسر في جميع الحالات، سواء كان فاعلا أو مفعولا أو دخل عليه حرف جر، فإنه يبقى مبنيا على الكسر في آخره. لولا أن العرب نطقت بذلك لقلنا جاء سيبويه اتباعا على الأصل، ورأيت سيبويها ومررت بسيبويه، لكن العرب لم تتكلم بذلك فدل على أنه خالف الأصل. فالأصل في الأسماء هو الإعراب، أي أنها تتغير إذا تغير العامل، وخالف هذا الأصل عشرة أسماء، عشرة أنواع، يعني هي أسماء وكان حقها أن تبنى لأنه الأصل، كان حقها أن تعرب، ما دامت أسماء كان حقها والأصل أن تعرب تتغير، لكنها خرجت عن الأصل بدليل السماع. وهذه الأسماء التي خرجت عن الأصل نحفظها حتى نستحضرها ولا نعود إليها، بمعنى متى رأينا هذه الأسماء فإننا لا نغيرها بتغير العالم، تبقى على حالتها. عشرة أنواع، فلنحفظها، نحفظ القاعدة. الأصل في الأسماء الإعراب، أي التغير إذا تغير العامل، إلا عشرة أنواع فإنها تبنى. النوع الأول هو الضمائر، كل ضمير مبني، كل ضمير مبني، لا يجوز لي أن أقول عن الضمير مرفوع أو منصوب أو مجرور. لماذا؟ لأن الرفع والنصب والجر هي ألقاب الإعراب، والضمائر مبنية ليست معربة، إذن فنقول عن الضمائر مبني ثم ننظر في محل ماذا، مبني في محل، إذا كان فاعل قل في محل رفع لأن الفاعل يكون مرفوع، إذا كان مفعول به قل ضمير مبني في محل نصب لأن المفعول به يكون منصوب، وإذا كان دخل عليه حرف جر أو كان مضافا إليه فنقول ضمير مبني في محل جر. هذا الفرق بين المعرب والمبني. المعرب يتغير بتغير العامل، أطلق عليه القابل إعراب، نقول عليه مرفوع منصوب مجرور، وإذا كان فعل نقول مجزوم. بخلاف المبنيات لا يجوز لي أن أقول عنها مرفوعة منصوبة مجرورة، وإنما أقول عنها مبنية في محل رفع، مبنية في محل نصب، مبنية في محل جر. ما هي أول أو ما هو أول أنواع الأسماء المبنية؟ هي الضمائر، نحو أنا ونحن وأنت وفروعه، يقول فروعه معناه أنت أنت أنتما أنتم أنتن، وهو وفروعه هو فروعه هي وهما وهم وهن، والضمائر المتصلة نحو الهاء في ضربته والتاء والياء في ضربني والكاف في ضربتك والتاء في أكرمت، فأكرمت التاء هنا نعربها ضمير، ما دامت ضمير وجدنا القاعدة الأصل في الأسماء الإعراب إلا 10 أنواع ضمائر، أول شيء والضمائر. إذن التاء كي نشوفها أو أنا أو نحن وأنت وفروعه وهو وفروعه، كي نعرف بلي هذا ضمير أقول عنه ضمير مبني، ضمير مبني في محل منظر، بعد ذلك نستعمل ذهننا فننظر إن كان هذا الضمير جاء في مكان فاعل نقول في محل رفع فاعل، يعني أخذ مكان فاعل، والفاعل لما كان مرفوعا لو كان معربا نقول في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ضمير مبني في محل جر اسم مجرور بالباء. إذن الضمائر كلها مبني قاعدة. النوع الثاني من الأسماء التي تبنى وخالفت الأصل كلها أسماء الإشارة كلها على الصحيح. أسماء الإشارة نحو هذا، طبعا سيأتي تفصيله في حينه، نحن الآن نأخذ فقط القواعد العامة، أما أحد يجي يقول لك فصل لنا في الضمائر قلوا لا، سيأتي الحديث عن الضمائر في باب المعرفة والنكرة، الآن نتحدث عن القواعد الكلية التي نستحضرها. الأسماء الأصل فيها الإعراب إلا 10 أنواع، أولها الضمائر، ثانيا أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهؤلاء وهنا وثم، هذه أسماء إشارة، تقول جاء هذا جاء فعل ماضي وهذا اسم إشارة مبني. لماذا قلت مبني؟ لأن اسم الأسماء الإشارة خالفت الأصل، مهما تغير العامل يبقى هذا على هذا اللفظ، جاء هذا رأيت هذا مررت بهذا فهو مبني، ولكن نقول مبني ننظر جاء هذا مبني ثم ننظر في أي مكان جاء، جاء في مكان الفاعل والفاعل يكون مرفوع، إذا أقول مبني في محل رفع فاعل، يعني أخذ مكان اسم مرفوع، أو ما معنى في محل رفع، أخذ مكان اسم لو كان معربا لكان مرفوعا لكن هذا مبني، فنقول مبني في محل رفع، وجاء هذان، هذان اسم إشارة مبني في محل رفع، رأيت هذا رأيت فعل وفاعل وهذا اسم إشارة مبني أخذ مكان المفعول به، إذا رأيت هذا، هذا اسم إشارة مبني في محل نصب. لماذا قلت في محل نصب؟ لأنه أخذ مكان مفعول به. مررت بهذا، الباء حرف جر، ولا أستطيع أن أقول هذا اسم مجرور لأنه مبني، هذا اسم إشارة مبني في محل جر بالباء. وقس، إذا أسماء الإشارة كلها مبنية حتى المثنى، هذان وهذين لا يغرنكما تغير لفظه، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحديث عن أسماء الإشارة في باب المعرفة والنكرة. الاسم الثالث المبني، الأسماء النوع الثالث من الأسماء المبنية، الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين ومن وما يعجبني من يجتهد ورأيت من يجتهد ومررت بمن يجتهد. نلحظ أن لفظ من لم يتغير مع تغير العامل، جاء من يجتهد، رأيت من يجتهد، مررت بمن يجتهد. فنقول عن من اسم موصول مبني، ثم ننظر إن كان أخذ محل فاعل فنقول في محل رفع فاعل، وإن كان أخذ محل مفعول به فنقول في محل نصب مفعول به، وإن كان أخذ محل اسم مجرور مررت بمن يجتهد فنقول اسم موصول مبني في محل جر بالباء. وقس فأسماء الموصولة مبنية، اللهم إلا أي، هذا ليس وقت الحديث عنه والتفصيل وتفصيل الكلام فيه. إلا أي، هناك من أسماء الموصولة أي هو معرب، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى في باب الأسماء الموصولة في المعرفة والنكرة أيضا. إذن أعود فأقول الأصل في الأسماء الإعراب، نعقد قلبنا على هذه المعلومات، القواعد اسمها قواعد الكلية. الأصل في الأسماء الإعراب إلا 10 أنواع. النوع الأول الضمائر كلها، أسماء الإشارة كلها، الأسماء الموصولة كلها إلا أيا. النوع الرابع من الأسماء المبنية، وهي أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام أسماء السؤال، الألفاظ التي نستعملها لنسأل، نحو من وما، من جاء وما هذا، متى جئت، أين محمد، كيف أنت، كم هذا. إذن من وما ومتى وأين وكيف وكم، هذه أسماء استفهام. كل اسم من أسماء الاستفهام مبني، مبني نحو من أنت أو متى تذهب، متى اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف زمان، لأنه جاء في مكان ظرف. لو أجبت، لو غيرت متى باسم ماذا تقول؟ وقت، أي وقت أتيت، متى تأتي، أي وقت تأتي، وقت أي وقت تأتي، نحن نقول وقتاش، إيش وقت، أي وقت تأتي. إذن هنا أي وقت ظرف بدليل الجواب، يقول لك يوم الجمعة. إذن متى حلت محل ظرف، إذن والظرف يكون منصوب. إذن نقول اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف. أين أنت، أين اسم استفهام مبني في محل ظرف مكان، وأنت طبعا الظرف خبر وأنت مبتدأ مؤخر. كيف أنت أو كيف جئت، يقول لك راكبا. كيف اسم استفهام مبني في محل نصب حال، دائما كيف معربها حالا إذا دخلت على فعل. كيف جئت بدليل الجواب، يقول لك راكبا حال. وقس أسماء الاستفهام كلها مبنية، متى قلت هذا اسم استفهام فهو مبني. إذن ضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام. النوع الخامس من الأسماء المبنية أسماء الشرط، أسماء الشرط كلها مبنية خالفت الأصل، وحق الأسماء أن تعرب، لكن أسماء الشرط، لكن أسماء الشرط بنيت نحو من وما. لاحظوا من وما تتكرر، تأتي في اللغة العربية اسم موصول، تأتي اسم استفهام، تأتي اسم الشرط، حسب السياق تدرك المعنى. فمثلا لو قلت جاء من يجتهد، دليل هذا دليل سياق يدل على أن من اسم موصول، بدليل تقول جاء الذي يجتهد. لكن لو قلت من جاء، هذا استفهام، أنك تسأل فهو اسم استفهام. لكن لو قلت من يجتهد ينجح، تلاحظون أن هناك شرط، شرط النجاح والاجتهاد، من يجتهد ينجح، هذا من اسم شرط. من وما ومتى وأين ومهما وأيانا ستأتي إن شاء الله في بابه. المهم ثم حفظه، متى تعرف ومتى تدرك أن هذه الكلمة التي تلفظت بها اسم شرط فقل هو مبني. سادسا، النوع السادس من الأسماء المبنية أسماء الأفعال، وسبق أن تحدثنا عن أسماء الأفعال نحو صف. صف معناها اسكت، ولا نستطيع أن أقول عن صف فعل. لماذا فعل أمر؟ لا نستطيع. وحد يقول لك إنها بمعنى اسكت، لماذا لا نقول فعل أمر؟ الجواب لأن علامة فعل الأمر أن يقبل نون توكيد، ولا أستطيع أن أقول صهنا، دل ذلك على أنه ليس فعل أمر. لو كان فعل أمر لقبل نون التوكيد. إذا ما معنى صه؟ كيف نعربها؟ صه اسم فعل أمر بدليل أنه يقبل التنوين، صهن ومه ماهن وآمين بمعنى أجب، وهيهات بمعنى بعودة، وأف بمعنى أتضجر. هذه كلها أسماء وأفعال. متى عرف أن الكلمة اسم فعل فاحكم عليها بالبناء قولا واحدا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. إذن أعيد، حتى الآن رأينا ست أسماء مبنية: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال. النوع السابع من الأسماء المبنية، النوع السابع من الأسماء المبنية، انتبهوا هنا ربما كان هذا شيئا جديدا أو الأمور باقية لابد من التركيز فيها. أسماء الأصوات، أسماء الأصوات نحو مثلا ما يحكيه ابن مالك رحمه الله وغيره، قب. قب هذا اسم صوت سيف، اسم صوت سيف. وفي اللغة العربية في النحاة يعربون كل شيء، يعربون حتى الأصوات، سواء كانت أصوات أشياء جامدة أو أصوات حيوان. نحو قب اسم صوت سيف، وغاق، من ما هو الحيوان الذي يصدر عنه هذا الصوت؟ غاق هو الغراب. لو قال لك قائل أعرب لي غاق، النحاة قال لك هو اسم صوت غراب مبني، اسم صوت غراب مبني، وتنظر ما هي حركة هذا البناء وتحكم عليه. إذا قال لك غاق قل اسم صوت غراب مبني على السكون، لو قال لك غاقي اسم صوت غراب مبني على الكسر، قب اسم صوت سيف مبني على الكسر. طبعا هذا ليس له أمثلة في الكتاب الكريم، القرآن الكريم والسنة، إلا النظر اليسير نحو حديث أبي موسى الأشعري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فاه بالسواك، طبعا يشوص فاه بالسواك، طبعا كان يبالغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستاك فيشوص فاه ولسانه، مو بس الأسنان حتى اللسان يشوصه بالسواك. قال: حتى سمعت أع أع، يعني بالغ، يدلك بلي كان يبالغ في شوص اللسان بالسواك إلى آخر طرف اللسان حتى يسمع أع أع، كان يريد أن يقيء. فلو قال لك قال أعرب هذا الحديث كاملا، تعرب يشوص فاه بالسواك أع أع اسم صوت حلق، هكذا اسم صوت. وانظر صوت ماذا، يعني الإعراب ليس أمرا تعبديا، انظر ما الشيء الذي تريد إعرابه، اسم صوت حلق انتهى. إذن هذا أسماء الأصوات كلها مبنية. الاسم الثامن الذي هو مبني، كل علم العلم هو اسم الشخص أو بلد، اسم شخص معين تطبقه كزيد وبكر ده. فكل علم مختوم بويه أو كان على وزن فعال، كل علم مختوم بويه أو كان على وزن فعال، مختوم بويه كسيبويه ونفطويه وخالويه وغير ذلك وراهويه. وشاع عند بعض المحدثين أنهم يذكرون من آداب المحدث أن يقال في هذه الأسماء المختومة بويه أنها لا ينطق بها على هذا الشكل، مثلا سيبويه يقول لك قول سيبويه، وراهويه قل راهويا، حتى إنك لتسمع بعض المدرسين والخطباء إذا قالوا قال إسحاق بن راهويا، هذا خطأ، وهذا الخطأ جرهم إليه حديث ضعيف أن ويه من أسماء الشيطان، هذا حديث لا يصح. فالصواب أن ويه هذا طرف أو جزء من الأعلام الفارسية تنتهي بويه، فكل عالم ينتهي بويه يبنى على الكسر، وكل عالم على وزن فعالي يبنى على الكسر. ومن الألقاب الأسماء التي تكون على وزن فعالي مثل حذامي، فحذامي هذه امرأة يضرب بها المثل في دقة النظر، ويذكرون ولعله من الأساطير أن امرأة، طبعا هو الأساطير مليئة في هذا الباب كضربه بالمثل بزرقاء اليمامة، وأن أدق الناس نظرا، هذا من الخرافات والأساطير، لكن قصة حذامي لعلها تكون صحيحة ولعلها تكون أيضا من الأساطير، أن هذه المرأة أنذرت قبيلتها بقدوم عدو أبصرته من بعيد، فلم يصدقها قومها، فبالليل بدأت الطيور، طائر القطع الذي يضرب به المثل في الضعف، هاجر وكره ليلا، والحيوان معروف عنه أنه يشعر بالخطر قبل الإنسان، فكان الواقع يشهد لما قالته حذان، وهو أن العدو قد هاجمهم، فقال شاعرهم ولولا المزعجات من الليالي ما ترك القطى طيب المنام، القطى الطائر ما كان ليترك طيب المنام، المنام مريح، ولولا المزعجات من الليالي ما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، أي كان الأولى أن تأخذ بقولها لأنها متخصصة في النظر من بعد. وصار هذا الشطر أو صار هذا البيت الثاني إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، صار مثلا يضرب في أهل الاختصاص، إذا قال أهل الاختصاص شيئا فعض على قولهم. إذن كل اسم ينتهي على وزن فعالي نحو حذامي وقطامي الخارجية التي اشترطت المهر لقاتل علي بن أبي طالب، اشترطت عليه قتل علي بن أبي طالب، واسمها قطامي. ومن ألقاب العرب سجاح، المرأة التي ادعت النبوة ثم تابت وأسلمت وحسن إسلامها، إذن سجاحي حذامي رقاشي كل علم، حتى أسماء الوديان وباري، إذا رأيت علما على هذا الوزن فهو مبني على الكسر، قل جاءت حذامي، جاءت فعل ماضي والتاء للتأنيث، حذامي انتبهوا فاعل مبني في محل رفع. علاش قلت في محل رفع؟ لأنه أخذ محل اسم من حقه أن يرفع وهو الفاعل، إذن فاعل مبني على الكسر في محل رفع. ورأيت حذامي، رأيت فعل وفاعل، وحذامي مفعول به مبني، والمفعول كيف يكون؟ منصوب، لكن هذا مبني إذن في محل نصب. مررت بحذامي، مررت فعل وفاعل، مررت تاء ضمير متصل مبني، علاش مبني؟ لأن الضمائر كلها مبنية، وجاء في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني مع رفع فاعل. مررت بالباء حرف جر، حذامي اسم مبني على الكسر في محل جر. لماذا قلت في محل جر؟ لأنه أخذ مكانا، مكان اسم معرب، لو كان هو هنا الاسم المعرب لجر، إذن فهو في محل جر، وهكذا قص. إذن كل علم مختوم بويه أو كان على وزن فعالي فهو مبني على الكسر في محل، الله أعلم، حسب موقعه من الجملة. تاسعا ولا تهولنكم المصطلحات بارك الله فيكم، وهذا كنا قد سبقا كررناه عليكم مرارا، يعني لا تهولنكم المصطلحات، كل شيء يفهم ويثبت في الذهن بالممارسة. أعيد الأسماء المبنية إلى الآن، أعيد للإخوة الذين لحقوا بنا في هذه اللحظات الأخيرة. نحن الآن ندرس قواعد في الإعراب في البناء، قواعد في الإعراب والبناء، هذه قواعد كلية لابد أن نركز عليها الحديث زد وأن نضبطها ونعقد القلب عليها، فهي قواعد كلية. الأصل القاعدة، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب أي أنه يتغير بتغير العامل، إلا 10 أنواع من الأسماء هذه تبنى أي لا تتغير، تغيرها ممنوع في اللفظ، لكن ننظر إلى محلها، إن أخذت ما كان فاعل فنقول في محل رفع فاعل، وإن أخذت محل اسم مفعول به مفعول به يكون منصوب، إذن نقول في محل نصب، ولا أستطيع أن أقول منصوبة لأنها مبنية، وكلمة منصوب ومرفوع ومجرور هذه خاصة بالمعربات. ضمائر أول شيء، كل الضمائر مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيا، أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أيا أيضا، أسماء الشرط كلها مبنية إلا أيا أيضا، سنرى طبعا السر لماذا أي دائما تعرض. سادسا أسماء الأفعال نحو صهوة آمين وهيهات كلها مبنية، أسماء الأصوات سواء كان اسم صوت شيء جامد أو اسم صوت حيوان فهذا مبني قبل اسم صوت سيف وقس. الأمر الثامن، النوع الثامن من الأسماء المبنية، كل علم أي اسم شخص أو بلد أو مكان مختوم بويه ينتهي بويه أو كان على وزن فعال هذا مبني على الكسر، لا نقلق حالنا ما ترى أين اسما من ينتهي بويه أو كان علما على وزن فعال فهذا مبني على الكسر. تاسعا كل ظرف، لو كان قل كل ظرف وأسكت أكون مخطئ، أكون مخطئا. لماذا؟ لأن الظروف اللي هي ظروف زمان أو مكان قد تكون معربة، قد تكون معربة تتغير بتغير العامل. انتبهوا مثل كلمة مثلا الصباح، سأزورك الصباح هنا ظرف زمان منصوب، لكن أتيتك في الصباح أو تغير إذا اسم مجرور بفي، وهذا الصباح، هذا الصباح أي هذا هو الصباح، هذا الصباح هذا اسم إشارة مبني. لماذا مبني؟ سبق أن ذكرنا أنه يستثنى اسم الإشارة كله مبني. هذا الصباح، صباح خبر مرفوع، الصباح مرفوع بالضمة، مرفوع بالرفع الضمة، كلمة الصباح شفناها كانت ظرف وربما تتغير تصير فاعل إذن فهي معربة، لكن أنا أتحدث قلت كل ظرف ولم أسكت، كل ظرف مركب. ما معنى الظرف المركب؟ العرب عندها ظروف نوعان، ظروف غير مركبة يعني كلمة وحدها مفردة، مفردة مثل كلمة الصباح، كلمة ليلا سأزورك ليلا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، سأزورك نهارا ظرف زمان منصوب ونصبه الفتحة، سأزورك مطلع الشمس، مطلع الشمس أي وقت مطلع الشمس وقت طلوع الشمس، إذن ظرف زمان منصوب ونصبه الفتحة، إذن هذا معرب. إذن أي ظرف هذا الذي هو يبنى؟ قلت كل ظرف مركب. ما معنى الظرف مركب؟ العرب أحيانا تأتي إلى كلمتين فتلصقهما معا في اللفظ، فرق لو قلت لك سأزورك صباحا ومساء هنا معرب. لماذا؟ لأنني قلت صباحا وذكرت الواو والواو فصلت بين الصباح ومساء لم تلصقهما، لكن لو قلت لك يزورنا فلان صباح مساء، لاحظوا صباح مساء وش عملت؟ نزعت الواو، ولما نزعت الواو هذا الظرف تركب من كلمتين صباح مساء. فرق لو قلت لك سأزورك ليلا أو فلان يذكر الله ليلا ونهارا. لما قال الواو لابد أن أنصب فلان يذكر الله ليلا ونهارا. انحذف الواو فلان يذكر الله ليلا نهارا. ليلا نهارا ماذا فعلنا؟ حذفنا الواو. ولما حذفنا الواو أزلنا الفاصل بين الكلمتين فصارتا كلمة واحدة مركبة من كلمتين ليلا نهارا صباح مساء. إذن هذا ظرف مركب من كلمتين. فرق يا أخواننا باش تعرفوا الظرف المركب كل كلمتين كل كلمتان لم يفصل بينهما بشيء. ليلا نهارا صباح مساء. كل ظرف مركب من كلمتين يبنى على ماذا؟ انتبهوا، يبنى على فتح الجزئين. ما دامت الكلمة مركبة من كلمتين هناك جزئان، إذا مبني على فتح الجزئين ليلة نهارا مبني على فتح الجزء الأول والجزء الثاني. النحويون مش يقول لك هذا الظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب، لأن الظرف دائما يكون منصوب، لكن هذا مبني فنقول ظرف مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. لو قلت لك فلان يذكر الله ليلا ونهارا الإعراب يختلف. ليلا تولي ظرف منصوب بالفتحة والواو حرف عطف، ونهارا معطوف على ليلا عادي. لماذا؟ لا أستطيع أن أقول مركبها وغير مركب، لكن ليلة نهار ركبنا الكلمة من كلمتين من جزئين فهو مبني على فتح الجزئين في محل نصب. احفظوا هذا، كل ظرف مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ومثله الحال المركب، كان أحوال مركبة، الحال غير المركب هو الأصل. جاء زيد راكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. جاء زيد باكيا، باكيا حال منصوبة. ذكر الله خاليا، فلان ذكر الله خاليا، خاليا حال منصوبة. لكن لو أتيت بكلمتين وركبتهما معا فصارت كلمة واحدة شو صير؟ صير حال مركبة من كلمتين اثنتين. نحو قلت فلان كيف حاله؟ تقول بين لاحظ وش قلنا، بين بنينا على الفتحة وبين الثانية بنينا على الفتحة، فهو حال مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وش معناها بين؟ يعني متوسطا وسطا، حال وسط. كيف فلان حال فلان وسطا. تسمعوا المثل العربي تفرقوا شذر مذر، شذر مذر. هذه كلمة شذر مذر كي تعربها عربها كلمة واحدة، تقول حال مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ومنه العدد المركب، العدد المركب انتبهوا اخواننا، العدد المركب ما هو؟ العدد المركب من 11 إلى 19، من 11 إلى 19. سأعطيكم القواعد كلية دون تفصيل وبعد قليل سأفصل. احفظوا غير القواعد. العدد المركب ما هو؟ هذا في الحقيقة درس في النحو قائم لنفسه، لذلك ستكون هذه الزوائد التي نذكرها في دروسنا هذه بمثابة المتممة على المقدمة الأجرمية، ولكن لا بد منه. وانظروا بالمثال يتضح المقال وترون أن المصطلحات أضخم من الواقع. العدد المركب في أول الأمر يهول السامع لفظ هذا اللفظ، يهول السامع، لكن إذا عرف العدد المركب هو من 11 إلى 19، هذا هو العدد المركب، من 11 إلى 19. العدد المركب مبني على فتح الجزئين، تقول جاء 11 رجلا، جاء 1 شيء 11 رجلا، جاء 11 رجلا، جاء فعل ماضي، تعرب 11 كاملا، 1 جزء و10 جزء مبني على فتح الجزئين. ماذا جاء يفعل أحد عشر؟ جاء أحد عشر، جاء مكان ماذا؟ جاء في مكان الفاعل، جاء أحد عشر، أحد عشر هو الذي جاء. إذن أحد عشر تعربها هذه الطريقة، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. ورجلا تمييز، دائما قاعدة تدور في الحاشية في الهامش في أي شيء، كل اسم منصوب بعد العدد تمييز، كل اسم منصوب بعد العدد تمييز. جاء عشرون رجلا تمييز، رجلا تمييز. ثم الآن نعود إلى العدد المركب حتى لا يتساحب بساط الحديث من تحت أرجلنا ونحن نشعر. جاء أحد عشر رجلا، من الذي جاء؟ أحد عشر. إذن أحد عشر نعرب بهذه الطريقة، عدد مركب مبني على فتح الجزئين. لماذا قلت فتح الجزئين؟ لأنه متكون من كلمة، من كلمتين، وإلا لماذا قلت مركب؟ ما دام قلت مركب لابد أن هناك جزئان فصاعدا، لابد أن هناك جزئين فصاعدا. إذن جاء أحد عشر، أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رجلا تمييز، رأيت أحد عشر رجلا، رأيت، رأي فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني. لماذا قلت مبني؟ لأن الضمائر كلها مبنية، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. رأيت ماذا؟ أحد عشر. إذن أحد عشر حقها أن تنصب مفعول به، إذن لكن هذا مبني. أقول أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، مفعول به. ورجلا دائما تمييز، مررت بأحد عشر رجلا، مررت فعل وفاعل، مررت فعل وفاعل، مررت فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني، لأن الضمائر كلها مبنية، مبني في محل رفع فاعل. الباء حرف جر، أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء. رجلا تمييز، أعيد، العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر، جاء تسعة عشر رجلا، ورأيت تسعة عشر رجلا، مررت بتسعة عشر رجلا، لا يتغير. كثير من الناس ربما يريد أن يرفع مخارج الحروف سبعة عشر، خطأ، مخارج الحروف سبعة عشر. لماذا؟ لأنه عدد مركب، قرينا بالهذا عدد مركب، والعدد المركب ما تعريفه هو من أحد عشر إلى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين إلا اثني عشر سنراها بعد حين. اثني عشر تعرب، اثني تعرب، العدد المركب يبنى على فتح الجزئين، إلا اثني عشر فإن إلا اثني فإن تعرب بدليل التغير. انظروا مثلا، جاء اثنى عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، هذا تغير، مررت باثني عشر، لكن كلمة عشر لم تتغير، سنراها بعد حين، لكن لا أريد أن أخلط عليكم المعلومات لعلها تكون جديدة على بعضنا، لا أريد أن أخلط. أعيد، كل ظرف مركب، عرفت ذكر المركب ما معناه، يتكون من كلمتين لا يفصل بينهما فاصل فهي مركب. كل ظرف مركب كصباح مساء ليل نهار، وحال مركب كشجر مضر وبين بين، وعدد مركب ما هو؟ من أحد عشر إلى تسعة عشر. كل هؤلاء ثلاث، ظرف مركب، حال مركب، عدد مركب، يبنى على الفتحة، يبنى على فتح الجزئين في محل الله أعلم حسب موقعه من الكلام. ماشي، فعدد المركب اللي يشبه بين قوسين إلا اثنين، اثنين فإنها تعرب لأنها تتغير. النوع العاشر، قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، وإن شاء الله تعالى الشيء إذا تكرر تقرر. الأصل في الأسماء الإعراب، هذا هو الأصل، هذه قاعدة عامة، الأصل في الأسماء أنها تتغير إذا تغير العامل. وبالاستقراء تم استثناء 10 أنواع من الأسماء فإنها لا تتغير في اللفظ. محل تاء طبعا يتغير لكنها لا تتغير في اللفظ مهما تغير العامل. النوع الأول من هذه الأسماء ضمائر، ثانيا أسماء الإشارة، ثالثا الأسماء الموصولة، رابعا أسماء الاستفهام، خامسا أسماء الشرط، سادسا أسماء الأفعال، سابعا أسماء الأصوات، ثامنا كل علم مختوم بويه أو كان على وزن فعال كحذان فهذا مبني على الكسرة، تاسعا كل ظرف مركب حال مركب وعدد مركب يبنى على الفتحة. وانتم ان شاء الله الان غير قلت حال مركب عرفتوا شو معناه، غير قلت عدد مركب عرفتوا انه من 11 الى 19 هذا تبنى على الفتحة. بقي علينا ان نذكر النوع العاشر من هذه الاسماء، كل ظرف، انتبهوا نكتب العنوان ثم نشرح، كل ظرف مقطوع عن الإضافة، كل ظرف مقطوع عن الإضافة يبنى على الضم. ما معنى هذا الكلام الذي هو ربما يقلق أذهان كثيرين؟ قل لا إشكال في توضيح هذا المصطلح. كل ظرف مقطوع عن الإضافة، الظرف الأصل أنه يضاف. شوف مثلا لو قلت لك جئت قبل الظهر وذهبت بعد العصر، قبل ظرف يعني ظرف ظرف زمان، القبل وبعد وتحت وفوق بحسب ما تضاف، إذا أضفتها لمكان فهي ظرف مكان، قبل الباب ولا بعد الباب هذا ظرف مكان، قبل الصبح هذا ظرف زمان، قبل وبعد، انتبهوا قبل وبعد، هذه الأسماء ظروف لكنها تضاف. قبل المغرب، قبل ظرف زمان منصوب مضاف والمغربي مضاف إليه. في الحقيقة أصدقكم قول أن أصل في الظروف أنها تضاف، لا بد أن نضيفها الحاجة، قبل الظهر، بعد الظهر، تحت الباب، أسفل الباب، فوق الدار، وقس على هذا. لكن أحيانا أحذف المضاف إليه، الكلمة الثانية أحذفها ولا أذكرها، فتقول جئت قبل، قبل ماذا؟ لم أذكر المضاف إليه. قالك العلماء تبنيها على الضم، جئت قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب. لو ذكرت المضاف إليه لا بد أن تعرف من قبل الغلب ومن بعد الغلب. الله لم يرد أن يذكر الغلب لأن مفهوم من الكلام السابق، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ماذا قال؟ ولله الأمر من قبل، أي من قبل الغلب، حذف المضاف إليه، من قبل ومن بعد. وكثيرا ما تسمعون المتحدث يتقدم بخطبة الحاجة ثم بالحمد والثناء ثم يقول أما بعد. لماذا قال أما بعد؟ لأن التقدير الكلام أما بعد ما ذكرته، أي بعد هذه المقدمة أو بعد الحمد والثناء، أما بعد الحمد والثناء، لو قال، لو ذكر المضاف إليه الحمد والثناء كان يجب عليه أن ينصب أما بعد الحمد والثناء، لكنه حذف الحمد والثناء فعليه أن يبني. لماذا؟ لأنه قطع المضاف، المضاف هذا كان شاذ المضاف إليه، قطعه حذفه وتركه دون مضاف إليه، فبني على الضم، بني على كل ظرف، كل ظرف مقطوع عن الإضافة يكون مبنيا على الضم. وإن شاء الله تعالى تكون هذه الأنواع العشرة من الأسماء مفهوم. الأصل أننا نحفظ هذه الأسماء، الأسماء الثمانية أو السبعة الأولى سهلة، ضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، هذه سهلة يعني محصورة وكثيرة التداول. لكن الشيء الجديد ربما لدى كثيرين هو كل علم مختوم بويه أو كان على وزن فعالي يبنى على الكسرة، ثامن. تاسع، كل ظرف مركب أو حال مركب أو عدد مركب يبنى على الفتح، يبنى على فتح الجزئين في محل الله أعلم حسب موقعه من الكلام. النوع العاشر، كل ظرف مقطوع عن الإضافة يكون مبنيا على الضمة. ما هو الظرف المقطوع عن الإضافة؟ هو حق الظرف أن يضاف، سأزورك بعد المغرب، كلمة بعد منصوبة معربة لأن الأصل في الأسماء الإعراب، لكن لو حذفت المضاف إليه الذي بعدها المغرب فإنني أقول حينها سأزورك بعد، وتكون بعد حينئذ مبنية في محل نصب، مبنية في محل نصب. هذه القاعدة الأولى أيها الإخوة الكرام، الأصل في الأسماء الإعراب إلا عشرة أسماء، احفظوها حفظكم الله. القاعدة الثانية من قواعد البناء والإعراب، كل الأسماء التي ذكرناها المبنية، كل هذه الأسماء لها محل من الإعراب إلا سنستثني، لكن نشرح الشطر الأول من القاعدة قبل أن أستثني. كل الأسماء المبنية، دبر راسك أيها الطالب، كلها لها محل. قول ضامير مبني في محل الله أعلم، ابحث، ابحث عن المكان الذي أخذ، أخذ مكان فاعل، تقول مبني في محل رفع فاعل، أخذ مكان مفعول به تقول مبني في محل نصب، إذا أخذ مكان اسم مجرور تقول مبني في محل جر، إذا أخذ مكان مضاف إليه مبني في محل جر مضاف إليه، وهكذا. كل الأسماء، أسماء ضمائر، إشارة، موصولة، استفهام، كلها الأصل، أو نقول كل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب لابد. هذه باش تعربي تقول ضمير مبني وتسكت، خطأ. ضمير مبني في محل ماذا؟ أخذ ما كان ماذا؟ إلا أولا أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، أي يستحيل أن تكون فاعلا، يستحيل أن تكون مفعولا به، يستحيل أن تكون مضافا إليه، يستحيل أن تكون اسم كان، مستحيل. أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. ثانيا أسماء الأصوات التي رأيناها، قب وواق، أسماء الأصوات تعربها وتقول لا محل لها من الإعراب، إيش معناها؟ يعني سفينة الإعراب، إعراب هذا مثل السفينة، كل واحد لابد أن يعمل، هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا هذا اسم مجرور، هذا حال، هذا. لكن بعض الأسماء لا يمكن أن تأخذ مكانا في المعربات، مستحيل تكون فاعل، مستحيل تكون مفعول به. ما هي هذه الأسماء التي لا محل لم إعراب؟ أسماء الأفعال تعربها هكذا، صح، اسم فعل أمر بمعنى اسكت مبني على السكون، لأنني يعني قلت صح لا محل من الإعراب. آمين اسم فعل أمر يدل على الدعاء مبني على الفتحة، آمين مبني على الفتحة لا محل من الإعراب. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد مبني على الفتحة لا محل من الإعراب. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسرة لا محل من الإعراب. لماذا تقول لا محل من الإعراب؟ لأن أسماء أفعال، وأسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. أسماء الأصوات تعربها مباشرة، انظر حركتها وقول اسم الصوت مبني على السكون أو مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الاسم الثالث الذي ليس له محل من الإعراب هو الجزء الثاني من 12. تذكرون أنني عندما ذكرت العدد المركب قلت ما هو العدد المركب؟ هو من 11 إلى 19، وقلت لكم كل عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر حسب محله من الكلام. قلت لكم استثنينا إلا العدد 12، اثنين الجزء اثنين يعرف يتغير، جاء 12 رجلا، جاء فعل ماضي، اثنا انتبهوا الإعراب جزاكم الله خير، اثنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى أو لأنه ملحق بالمثنى، لا تشغلوا بالكم عرفوا برك باللي معرف انتهى. اثنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف، وعشرة لا محل له من الإعراب. عرفنا الجزء الثاني من 12، الجزء الثاني اللي هو 10 لا محل له من الإعراب. رأيت اثني عشر، رأيت فعل وفاعل واثني مفعول به منصوب ونصب به الياء. تقول ليش مضاف عشر مضاف إليه؟ لا، فعل به منصوب ونصب به الياء. عشر لا محل من إعراب. مررت باثني عشر رجلا، مررت فعل وفاعل الباء حرف جر، اثني اسم مجرور بالباء مجرور نعم لأنه غير مبني لأنه يتغير مبني مجرور بالباء وعلامة جره الياء. وعشرة لا محل لهم من الإعراب. ورجلا في جميع الأمثلة تمييز منصوب لا محل تمييز منصوب تمييز المنصوب ونصبه فتح الظهر في آخر. أعيد القاعدة الثانية، كل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال لا محل لها، أسماء الأصوات لا محل لها، الجزء الثاني من اثني عشر أي عشر لا محل له من الإعراب. هم إذا ذكرنا قاعدتين في باب الإعراب والبناء. القاعدة الأولى الأصل في الأسماء الإعراب إلا عشرة أسماء ذكرناها بتفصيل. والقاعدة الثانية كل الأسماء المبنية التي رأيناها لها محل من الإعراب، رفع النصب جل الله أعلم، إلا أسماء الأفعال أسماء الأصوات الجزء الثاني من اثني عشر، هذه الثلاثة لا محل لها من الإعراب. قد يقول قائل رأينا الإعراب بتفصيل وفتحنا فصلا عقدنا فصلا في الحديث عن البناء، قلنا هذا من مفات الناظم تبع لصاحب المتن لم يذكر البناء فأضفنا البناء عضفناه وذكرنا هذه القواعد المهمة. لكن قد يقول قائل أنت يا شيخ تتحدث فقط عن الأسماء الأصل الأسماء، ما حكم الأفعال؟ أهي مبنية أو معربة؟ هذا سنعقد له فصلا آخر مهما وهو فصل في الكلام عن الأفعال. نتحدث عن الفعل الماضي كيف نعربه؟ مبني نعم لكن على ماذا؟ مضارع كيف نعربه؟ أهو مبني أو معرب أو له حالات؟ الأمر كيف نعربه؟ هل هو مبني دائما؟ وإذا كان مبنيا على ماذا نبنيه؟ وهذه قواعد مهمة أبدأ بها وأفصل القول فيها في هذا الباب تحت باب الإعراب. لماذا؟ لأن النحو كما تعرفون وكما ذكرناه مرارا، النحو تعلم مهم مبني على التدريب، والتدريب لا يمكن أن نتدرب على شيء لم ندرسه، فلا بد إذن أن نفصل الكلام في الماضي والمضارع والأمر حتى نشرع بعد ذلك في الحديث عن المعربات، علامات الرفع، علامات النصب، علامات الجر، وعلامات الجزم إلى غير ذلك مما سنراه إن شاء الله بتفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا ما في درس متجدد إن شاء الله في أصول التفسير، ثم نلتقي مرة أخرى يوم الأربعاء في شرح أصول التفسير في درس من دروس شرح الأجرومية، ثم نتدارس سويا يوم الجمعة أيضا درسا في النحو العربي. لماذا كل هذا؟ حتى نستدرك ونعوض ما فاتنا من هذه الدروس من أجل الانقطاع الذي طال على الشبكة العنكبوتية. نسأل الله تعالى التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ومن كان لديه سؤال يتعلق بالموضوع خاصة حتى نشبع المعلومات التي رأيناها ونثريها فليتفضل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم، وتفضلوا من كان لديه سؤال. وفيكم بارك الله. وفيكم بارك الله جميعا. فيكم بارك الله. آمين. جزاك الله خير أخانا أبا حمد، بارك الله فيك. فيكم بارك الله أخانا أبا عبد الرحمن. إذن الظاهر من الإخوة الكرام أتفهموا كل شيء إن شاء الله تعلق بهذا الدرس، وأرجو منكم بارك الله فيكم أن تراجعوا وتذكروا جيدا ما ذكرناه، لأن تسلسل هذه المعلومات التي سنراها خاصة النحوية مهم جدا، وإذا لم يراجع أحدنا درسا واحدا كأنه انفرض عنه العقد، سينقصه شيء مهم. فالرجاء من كان لديه إشكال أو شيء ناقص لم يفقهه جيدا فلا بأس أن نعيد حتى ترسخ المعلومة في الذهن، وإذا كان الشيء واضح إن شاء الله هو الشيء واضح. لماذا؟ لأني أتعمد الإطالة في الشرح حتى ترسخ هذه المعلومة، وأراعي ويعذرنا الإخوة إن شاء الله الذين لهم يعني علم مسبق بهذه القواعد. نحن نعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيروا بسير أضعافكم، ونحن دائما نسير بالسير الحثيث حتى يفقه الجميع. والأخ أبو حمزة حفظك الله يقول بالنسبة لضرب الذي اختلف به النحويون هل هي اسم أم فعل؟ ضرب التي اختلف بها النحويون، ضرب لم يختلف النحويون هل هي اسم أو فعل؟ فيش خلاف أن قصدك ضرب أو ماذا؟ ضرب فعل ماضي لا شك، ما فيش خلاف بين أن فلعلك تقصد شيء آخر. يعني أخ أبو حمزة لم أفقه سؤالك حفظك الله، لأنني لا أعلم هذه المسألة، إن كانت هناك لغز نحوي فلا علم لي بها، أما ضرب فلا خلاف بين أهل العلم أنها فعل ماضي ضرب بدليل قبوله تأنيث، لكن لعلك تقصد كلمة أخرى أو لغزا نحويا لا علم لي به، والله تعالى أن ضرب. أن ضرب. إذا كان قصدك أن ضرب فهذا اسم مؤول، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه، اسم مؤول بالصريح. يعني إذا قلت يعجبني أن ضرب زيد أخاه فمعناه يعجبني ضرب زيد أخاه، فهو لا خلاف أن أنحرف، لا خلاف أن ضرب فعل، لكن لما اجتمعت أن ضرب نجمعها معا يصير عندنا اسم. مثلا لو قلت هو لا يقصد ضرب ويقصد أن ضرب ويقصد أن ضرب ليس ضرب. ضرب فعل لا خلاف وأن حرف لا خلاف لكن أن زائد ضرب لما نجمع بينهما ربما تقصد إذا ذكرت الحكاية ربما تقصد حكاية الفعل. مثلا واحد يقول لك يذهب فعل مضارع يقول لك واحد عربي لهذه الجملة يذهب فعل مضارع أنت لم تقصد يذهب زمن معين لما تقصد كلمة يذهب في تقدير الكلام كلمة يذهب فعل مضارع فيذهب هنا يعربها العلماء هنا يعربوها يذهب اسم لكن قصدهم كلمات يذهب كلمات يذهب لفظ يذهب فحكاو يذهب حكاوه على صورته التي خلق عليها فيقولون هما مبتدا مرفوع من ترفع الضمه المقدره منع عن دور اشتغال محل بحركه الحكايه انسب للفعل لماذا لانك تحكيه راك تحكيه مثلا تقول واحد يقول كتبت بي اعرب لي جمله كتبت بي كتبت فعل وفاعل ب مفعول به مبني مبني على الكسرة مبني او مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة معنى انضراء اشتغال المحل بحركة الحكاية انت الان تحكي الكلمة على ما خلقها الله يضرب فعل مضارع يضرب قرب هنا انت لا تقصد يضرب فعل مضارع معروف انا واقع في الزمن حال او مستقبل لا انت تقصد كلمة يضرب اذا قصدت الكلمة وحكيتها على ما خلقها الله فهنا تصير الحكاية وحكاية الشيء تعربها إعرابا مقدرا مبتدأ مرفوع أن ترفع الضمة المقدرة منع عن ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية وسبق أن ذكرت لكم أن الموانع قد تصل إلى أكثر من 10 موانع لكن هذا تفصيل ليس في وقته. إحنا الآن في بداية الدروس لازلنا في باب الإعراب والبناء المقدمات الأساسية في النحو ولا يخفى عليك أنني أذكر الأشياء دون تفصيل حتى يلحق بنا من يريد اللحاق ممن ليس له اشتغال بالنحو قط. فلذلك أظن أنني فهمت سؤالك وأجبت إن شاء الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جميعا وأستسمحكم عذرا والسلام عليكم.